فإذا ننصح إخواننا بأن يتلقوا العلم عن أهله، وأهلهم أهل العلم الرافقين الذين رسخت أقدامهم في فهم كلام الله وكان أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن تملأ قلبك من الشبه وتبقى جاهلا بأصول أهل السنة والجماعة وتبقى مع كتاب الله عز وجل وتستعرض الآيات وتبقى عند ظاهرها والسنة توضح وتفسر هذه الآيات وهذه الأحاديث، بل القرآن نفسه آياته يفسر بعضها بعضا، لكن أهل البدع كما هو شأنهم يتبعون ما تشابه منه. الآية الجلية الواضحة الظاهرة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يمر عنها سريعا ولا يتأمل فيها ولا يتدبرها، وله ما اختار. فإن هذه الآية من الآيات التي فيها رجاء أن الله عز وجل يغفر لأهل الذنوب، لكنهم أهل غلو يحبون الآيات التي فيها مجاوزة الحد في اعتقادهم، الآية التي فيها صاحب المعصية خالدا مخلدا هذه التي يهتم بها، الحديث الذي فيه أن قاتل النفس خالدا مخلدا هذا الذي يهتم به، الغلو. إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. ولا يدرك من دين الله إلا هذه الآيات الأربعة الخمسة يطوف بها. وإذا سألته عن الحديث وعن قواعد أهل الحديث وعن شروط الحديث الصحيح وعن أنواع الأحاديث وتقاسيمه تجده ما عنده شيء. فلذلك رحم الله امرأ عرف قدر نفسه فوقف دونه. وعليك أن تطلب العلم الصحيح، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تعتمد على ما صحت به السنن، كتب السنة، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، النسائي، ابن ماجه، وهكذا المسانيد، الدارمي، الطيالسي، عبد الرزاق، ابن همام الصنعاني، وهكذا كتب أصول السنة في الاعتقاد، كمثل كتاب اللالكائي شرح أصول السنة أصول أهل السنة والجماعة للالكائي، وكذلك الشريعة للآجري، وكذلك أصول السنة للإمام أحمد، وكذلك أصول السنة للحميدي، وكذلك السنة للخلال، وهكذا كتب كثيرة، عقيدة أصحاب الحديث للصابوني، وهكذا كتب كثيرة. لو اعتنى بها هؤلاء لعرفوا الحق الأبلج، لكن يبقى أسيرا عند أوراق يحتفظ بها عنده، قال الله كذا، قال الله كذا، قال الله كذا، قال الله كذا، وهكذا. فتتبع المتشابه هو الذي جعل هؤلاء في حيرة وشتات. الآية الجلية الواضحة التي فيها مغفرة الله عز وجل لسوى الشرك يعرض عنها، ويأتي عند آية القاتل ويجعله خالدا مخلدا. الله عز وجل لما ذكر القتل قال: فمن عفي له من أخيه شيء فلم يسلبه قوة الإيمان، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، اقتتلوا يا عبد الله، ولو قلت أن من قتل أخاه المؤمن صار كافرا فإن الصحابة قد اقتتلوا، فهل صاروا كفارا؟ انظر إلى بشاعة هذا القول، انظر إلى بشاعة هذا القول، أن يصير القول إلى تكفير صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القوم ليسوا وراء فقه، فهم ليسوا من أهل العلم، إنما تزرع فيهم هذه الشبهات، ولا علاج لهم إلا أن يتجردوا للحق ويطلبوه، وأن يقرأوا في صحيح البخاري وصحيح مسلم، ولا يأخذ من البخاري ما يريد ويأخذ من مسلم ما يريد وما تهواه نفسه، لا، فإن الله حذر من اتباع الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيله. إن الذين يضلون عن سبيل الله بغير حق، بقيت الآية، لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. والله عز وجل يقول أيضا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وقال الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فيبقى المرء وراء الهوى، والواجب عليك أن تبحث عن الحق صادقا مخلصا، وأن تدعو ربك الهداية والسداد. فإن الكفر كفران، كفر اعتقادي وكفر عملي، كفر أكبر وكفر أصغر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق رقابة بعض. هذا ليس معناه أنه إذا اقتتلوا صار كافرين، هذا كفر عملي. كذلك أيضا خصلتان في أمتي هم بهما كفر، خصلتان من أمر الجاهلية، النياحة على الميت والطعن في الأنساب، وهذا ليس معناه أنها إذا ناحت صارت كافرة، أو أنها إذا طعنت في النسب صارت كافرة، وهكذا. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. اقتتلوا ومع هذا لم يسلمهم وصف الإيمان. فالمراد في الوعيد، أحاديث الوعيد التي فيها لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل دخولا أوليا إذا لقي الله بهذه الكبيرة والله شاء أن يعذبه، فإنه يعذبه بمقدار ذنبه، ثم تنفعه لا إله إلا الله إذا كان ممن فهم معناها وعمل بمقتضاها. فإن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وحديث البطاقة يدل على هذا. فالحذر من هذه الأقاويل أو من هذه المعتقدات الفاسدة التي تخلد أصحاب الذنوب والمعاصي في النار. فيصير الزاني الذي يقول بأن الزنا حرام لكنه وقع فيه ولم يتب حتى مات يخلد في النار كما يخلد اليهودي ويخلد النصراني، هذه عقيدتهم. الزاني إذا أصر على الزنا ولم يتب ثم مات فإنه يخلد في النار، يخلد، والنصراني يخلد، واليهودي يخلد. هذا الزاني يقول لو أني جعلت نفسي نصراني لكان ربما عنده أكون نصراني أفضل، نصراني يهودي. يا عبد الله هذا مسلم، هذا يقول لا إله إلا الله، هذا ربما يزني ويصلي، يزني ويصلي ويحج ويعتمر ويصوم ووقع في الزنا ولم يتر، هو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذب وإن شاء غفر له، ولو عذبه فإنما يعذب بمقدار ذنبه، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. هؤلاء يسوون اليهودي، النصراني، الزاني إذا لم يتر، السارق إذا لم يتر. القاتل إذا لم يتب كلهم على حد سواء. هذا هو الغلو، هذا هو الغلو. ولذلك انظر كيف نفر حديث الشفاعة: لا تنفعهم شفاعة الشافعين، وكان وما لهم ما لهم من حميم ولا شفيع يطاع. نفوا الشفاعة. لو كان يرجع إلى صحيح مسلم، ولو كان يرجع إلى البخاري، ولو كان يرجع لكتب السنة، باب الشفاعة، أحاديث الشفاعة، خروج الموحدين، يوجد أو لا؟ خروج الموحدين من النار، شفاعة الأنبياء، شفاعة المؤمنين. لكن ما يأخذ من مسلم إلا حديث: من قتل مؤمنا بحديدة فهو يتزلزل بها في نار جهنم خالدا مخلدا. حفظوه هذا. وأنا على يقين لو راجع الحديث في صحيح مسلم وقرأ شرح النووي عليه لأبصر، لكن قال: خذ هذه احفظها، وخذ هذه احفظها، وإياك وإياك أن ترجع إلى كتاب كذا وكتاب كذا. يا عبد الله، الحق وليس يطلب هكذا. ارجع إلى صحيح البخاري، باب الشفاعة، لماذا لم تقرأ فيه؟ لماذا لم تقرأ فيه؟ لماذا عرضت عن حديث صنف العلماء كتب مفردة في الشفاعة؟ وشيخنا مقبل بن هادي الوادعي ألف كتاب الشفاعة، اقرأ فيه من أجل أن يجتمع عندك الحق وهذه الشبهة تذهب. أما أن تبقى عند هذه الآية خالدا مخلدا، انتهينا. حاله كحال النصراني واليهودي والمجوسي وأبي جهل وأبي لهب. هذا عندكم، هذا اتباع للمتشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وهل هم من أهل التأويل والعلم؟ الجواب لا. وقد رأيتم قبل قليل الأخ الذي قام يقول: ليس أنا بطالب علم. وكيف تجرؤ على تقرير هذه العقائد وأنت لست بطالب علم؟ لم تطلب علما، ولم تقرأ على أهل العلم، وليس عندك شيوخ علم راسخين. تجمع هذه وهذه وهذه وهذه، وصار عندك أربع ورقات تطوف بها في الدنيا. أي علم هذا؟ وأي تأصيل هذا؟ وأي فقه هذا؟ وأي تربية هذه؟ حتى تدخل بأبواب عظيمة تحجر رحمة رب العالمين بعباده بالأدلة والنصوص، بالأدلة والنصوص. فصاحب الكبيرة متوعد، ما لم يتر متوعد، متوعد، لكن لا نقص. فإن شاء الله عذبه، وإن شاء غفر له. فقد قال ربنا في الآية التي كأنه ما قرأها ولا سمع بها، ما قرأها ولا سمع بها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء، لمن يشاء. وهذا الذي قرره أهل السنة: إن شاء عذب، وإن شاء غفر، وإذا عذب فلعذره، إنما يعذبك بمقدار ذنبك وعملك. أما أن تجعل الأمور آية أطوف بها الدنيا خالدا مخلدا، خالدا مخلدا، خالدا مخلدا، لا حديث ولا فقه ولا ماذا قال مالك ولا ماذا قال الشافعي وماذا قال أبو حنيفة وماذا قال أحمد وماذا قال سفيان بن عيينة وماذا قال سفيان الثوري وماذا قال عبد الله بن مبارك وماذا قال أحمد بن حنبل إسحاق بن راهوي وماذا قال فلان وفلان من الأئمة من أهل القرون المفضلة. هل أنا أفهم؟ هل أنا على وفق ما عليه أو لا؟ آية بس أطوف بها في الدنيا وآوي إلى ركن شديد. لو كان العلم كما تذهب فالخوارج سلفك رفعوا السيف على علي. لماذا يا قوم؟ قالوا: لا حكم إلا لله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نفس المنهج، قتلوا علي بن أبي طالب. فإن قال هذا الفهم من الخوارج حق فهو من الخوارج، وإذا كان من الخوارج فتتنزل عليه النصوص التي سمعته. وأيضا ممن يقبل قتال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ممن يقبل قتل عثمان، فالأمر خطير جد خطير. ولذلك أن يأخذ المرء بهذه الآيات، تكتب له في ورقة، تطبع له في ورقة، ويطوف بها بجهل، جهل فاضح، لا يستطيع أن يميز بين المرسل والمعضل. فأرجو من الإخوة أن يتقوا الله في دين الله عز وجل وأن يعرفوا قدر أنفسهم وأن ينزلوا أنفسهم المنزلة التي ينبغي أن يكون عليها. أما أن يصعدوا فيقرروا مسائل العلم الخطيرة في باب الاعتقاد، في باب الجنة والنار، في باب وعيد الله عز وجل، في باب من أخطر الأبواب، فلا شك أن هذه جرعة جرعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتفع من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.